بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا القسم الثاني من هذا الكتاب، فرغنا من القسم الأول بأبوابه الأربعة وفصوله الكثيرة لكل باب من تلك الأبواب، بحيث بلغ نصف الكتاب وزيادة. أما القسم الثاني فهو في حدود ثلث ما سبق قراءته، وهو القسم الأول. وقد جعل المؤلف رحمه الله القسم الأول فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بما أكرمه الله به من الأخلاق وما رباه عليه من الآداب وما أكرمه به من الكرامات وأظهره على يديه من المعجزات، فتحقق بذلك صدقه وصدق دعوته التي جاء بها مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. وأول هذه الحقوق هو الإيمان به، وهو عنوان هذا الباب، الباب الأول، في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته. ويندرج في هذا التمهيد لهذا الباب الفصل الأول، لأن مجموع ما عده من الفصول في هذا الباب وصدرها بقوله فصل فصل فصل، إذا عددتها وجدتها أقل مما ذكره من عدد هذه الأبواب، عدد هذه الفصول، فهو يعد التمهيد في صدر الباب فصلا أولا، وهو لا يرقم الفصول الأول الثاني الثالث، وإنما قد يمنحها عناوين وقد يسكت عن ذلك كما تقدم بيانه في القسم الأول اكتفاء بعنوان الباب، وهو ما درج عليه علماء المسلمين في مصنفاتهم كما تقدم بيانه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول في تمهيده لهذا القسم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب، ومجموعها في وجوب تصديقه عليه الصلاة والسلام واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم. إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته، وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. إذا تقرر أي إذا ثبت، ولا شك أنه ثبت ورأيت أنه من الأولى أن يقول القاضي رحمه الله لما تقرر وجب الإيمان به. فما ساقه في ثنايا فصول أبواب القسم الأول شواهد وأدلة كثيرة نقلية وعقلية تشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما بلغ عن الله. نعم. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. المؤلف ساق في أول هذا الباب 4 آيات يستشهد بها على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، وأن الله أمر بالإيمان به وبما أنزله عليه. وأولها هذه الآية: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. نعم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. هذه الآية يثبت فيها الله سبحانه وتعالى أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله وآمرا عباده لأن يؤمنوا به وأن يصدقوه. نعم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. في الآية الأولى وصفه بالنور، أو وصف القرآن بالنور على اختلاف آراء المفسرين، وهنا وصفه بالنبوة والأمية، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ومن قوم هم أميون وهم العرب. نعم. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به، ولا يصح إسلام إلا معه. قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. رتب الله سبحانه وتعالى وعيدا بالتعذيب في نار جهنم لمن لم يؤمن بالله ورسوله، وهذا فيه جزم بأن محمدا هو المبعوث رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه. بعد أن فرغ المؤلف من سوق الأدلة النقلية القرآنية شرع كعادته في سوق الأحاديث، مستفتحا أولها بالإسناد الذي يروي به الحديث الأول عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه إلى أن ينتهي الإسناد إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخشني هو الفقيه عبد الله بن محمد المتوفى عام 526 نسبة إلى قبيلة خشين، وتذكر أيضا خشينة بصيغة التصغير هكذا، وهو من شيوخ القاضي عياض. وبين أن ما يرويه عنه إنما هو بالقراءة عليه لا بالسماع. نعم. حدثنا الإمام أبو علي الطبري. الإمام أبو علي الطبري هو الحسين بن علي، وساق المؤلف التحديث عنه بقوله حدثنا دون أن يذكر كلمة قال بعد ذكره التحديث عن شيخه الخشني، فكان الأولى أن يقول حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا، فأسقط قال ولم يردها. وقد تقدم في بعض المجالس السابقة أن هذا متبع عند المحدثين، وقد يسقطون واو العطف إذا رووا الحديث من عدة طرق، يقولون حدثنا فلان وحدثنا فلان وحدثنا فلان، ثم يبينون أن هؤلاء جميعا يروون ما سيسوقه المحدث من شيخ جميعا قرأوا عليه أو رووا عنه ذاك الحديث. فالمحدثون قد يسقطون واو العطف وهنا ليس محلها، وقد يسقطون لفظ قال حدثنا، يتركون يبقون حدثنا ويسقطون قال، وهذا هو الذي عليه جرى عليه المؤلف في هذا الإسناد. نعم. حدثنا عبد الغافر الفارسي. عبد الغافر الفارسي هو أبو محمد عبد الغافر ابن محمد أحد رواة صحيح مسلم. نعم. حدثنا ابن عمرويه، حدثنا ابن سفيان. ابن عمرويه هكذا عند الفقهاء وعند اللغويين، ويستقبح المحدثون كلمة ويه هذه التي تفيد الصراخ، فيجعلونها ينطقون اللفظ ابن عمروية. وويه هذا هذه الزائدة أو هذا التركيب المزجي في هذا الاسم بلفظ ويه بعد عمر يفيد عند بعض النحاة معنى التصغير. نعم. حدثنا أبو الحسين. أبو الحسين هو مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح المتوفى عام 261 للهجرة، وراوي صحيح مسلم الذي تقدم ذكره هو ابن سفيان إبراهيم ابن محمد ابن سفيان الفقيه، راوي صحيح مسلم والمتوفى عام 308. حدثنا أمية بن بسطام. أمية بن بسطام بكسر الباء هكذا إمام جليل أخرج له الشيخان والنسائي، توفي عام 131 للهجرة. نعم. حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع هو الحافظ أبو معاوية البصري. نعم. حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. روح هو ابن القاسم التميمي إمام ثقة، توفي عام 150 ونيف، والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل عالم المدينة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وأبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني روى له الشيخان، ذكره ابن حبان في الثقات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد أسنده القاضي عياض بهذا الإسناد إلى الإمام مسلم، وهو عند البخاري أيضا في صحيحه ورقمه 1399. والحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب إيمان الناس بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة الإسلام، وإلا قتلوا. وهذا الحديث عند بعض الناس فيه لبس لما يعلمون من أن الإسلام كما جاء في صريح القرآن في الفترة المكية وفي الفترة المدنية لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالظاهر عند بعض الناس ممن يستمسكون بالمعنى الظاهر للحديث أنه يتعارض مع بعض صريح القرآن، لدرجة أن بعض المثقفين يعترضون على صحته وينكرونها، والحديث في الصحيح لا يحل إنكاره، وربما هم لم يعرفوا ما ذكره العلماء في هذا اللفظ من الحديث، وهو لفظ الناس الذي قد يفيد العموم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الناس في ظاهره لفظ عام، لكن علماء الحديث يقولون بأنه لفظ عام أريد به الخصوص، ولفظ الناس فيما ورد في القرآن والسنة ورد بذلك الشأن أنه يفيد الخصوص. ففي القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس أي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدونهم باستعداد الكافرين لهم، إنما هم المشركون الذين كانوا في زمانهم أو المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام، وليس خلق الله أجمعين. فهو لفظ عام لكنه أريد به الخصوص. فإذن ليس المراد عموم هذا اللفظ، فحينما يحمل على أنه مراد به الخصوص ينتفي إحساس وتصور وفهم بعض المثقفين لهذا الحديث من أنه ينافي ما جاء في النصوص الصريحة من أنه لا يحل إكراه إنسان على اعتناق الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه يصرح بأنه يبرأ من ممن يقتل معاهدا، وأنه لم يرح رائحة الجنة، وهذا يعني أن المعاهد الذي ليس بمسلم لا يقاتل ولا يحارب ولا يكره على الإسلام. وفي هذا بيان شاف إلى أن الحديث ليس على إطلاقه أمرت أن أقاتل الناس، بل القتال كما قال شراح الحديث للمحارب، من يحارب الإسلام ويحارب الدعوة الإسلامية هو الذي يقاتل. وذكروا أن الحديث جاء إثر أحداث وقعت بين المسلمين والمشركين، إبان غزوة مؤتة وما كان من المشركين من عدوان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا قادة ثلاثة منهم. فالحديث بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لا كما يتصوره بعض الناس، وإنما هو مقيد بهذا الفهم أنه قتال للمحارب، وأنه قتال ليس للمعاهد وإنما لمن يتربص بالمسلمين الدوائر. وكثير من المثقفين اليوم يرفعون راية السلام ويبرزون اعتقادهم بأن الإسلام لا صلة له بالحروب، يحاولون بذلك أن يعللوا لغير المسلمين أن الإسلام دين سلام وأمان، وأنهم لا خطر عليهم من الإسلام. لكن إذا فهم الحديث هذا من أن القتال للكافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله هو المحارب، وجب عليهم أن لا يغفلوا نظرة غير المسلمين للمسلمين وتعاملهم معهم. فأرض فلسطين المباركة انتزعت قبل 70 سنة وشرد أهلها، ولا يزالوا يشردون، والقرارات الدولية كلها تعطي الحق لبني الأرض المقدسة أن يعودوا إلى وطنهم وأن يحترموا وأن تكون لهم دولة. فهل أوفى العدو الغاصب بهذا؟ لا، لم يوفي قطعا، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة. هل ألزمه محالفوه من غير المسلمين بأن يحترم دماء المسلمين وأن يسمح للمهاجرين من أراضيهم المرغمين على تركها أن يعودوا إليها؟ لا، لا يقدرون ذلك، حتى إنهم يصرحون في كل مرة بوجهة نظر معينة ويتكلمون فيها سنين وسنين، ثم يسقطونها من حسابهم ويخترعون رأيا آخر، يستعملونه سنين أخرى ويرضون به المسلمين، ثم يسقطونه من حسابهم. عشرات السنين تمر هكذا وأهل الأرض المقدسة مشردون ومعذبون فيها، تفتك أموالهم وتحرق أشجارهم، بل يحرق أطفالهم وبيوتهم ودورهم. أليس هذا موجبا لرفع راية الجهاد والقتال في وجوههم؟ ثم إن أعداء الإسلام لم يكتفوا بهذا، بل إنهم يتخذون الآن من أساليب التغرير بالمسلمين وسفك دماء بعضهم بعضا ما هو ظاهر للعيان، ويتدخلون في صورة دبلوماسية سياسية أممية لحل الخلافات بين المسلمين، ولكنهم لا يفعلون ذلك، يزيدون النار أوارا ويزيدون الخصام خصومة بين المسلمين أنفسهم. فهل ما شجر بين المسلمين في أقصى الغرب الأفريقي في الساقية الحمراء من خلاف، هل حل مع تدخل الجهات الدولية مدة عشرات السنين؟ لا، لم يحل، وهو الآن يضخم في بلادنا ويضخم في اليمن ويضخم في كثير وفي كشمير أيضا. والحق بين وواضح للعيان، حقوق المسلمين ليس فيها لبس، ولكن هكذا يراد. فحينما يعتذر المثقفون عن هذا الحديث ويضعفونه وينكرونه، إنهم في واقع الأمر يسعون لإبطال حديث صحيح لا حق لهم في إبطاله، وإنما لو نظروا في كتب علمائنا لفهموا المراد به حق الفهم. نعم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: والإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديق نبوته ورسالة الله له، وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله. الإيمان عند علماء السلف هو التصديق بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان. ومن السلف الإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام الشافعي وغيرهما. والله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات في القرآن الكريم يخاطب المؤمنين مع الإشارة إلى عملهم الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حيثما ذكر الذين آمنوا في أغلب آيات القرآن يذكر مع إيمانهم العمل الصالح. ولهذا وجب الاعتقاد بأن الإيمان هو الاعتقاد الجازم مع النطق بالشهادة والعمل بما يطابق هذه الشهادة، وهو حقها من العمل الصالح المطلوب من المسلم. نعم. ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك اللسان تم الإيمان به. والتصديق له كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ورقمه عند 25، والإمام مسلم ورقمه عند 22. وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال: أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكر أركان الإسلام. حديث جبريل تقدم معنا وهو مشهور لا يجهله مسلم، وفيه أن أمين الوحي عليه السلام جبريل جاء في صورة رجل أسود شعر الرأس شديد بياض الثياب، دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وجلس قبالته وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، وفي كل مرة يقول له جبريل صدق، حتى عجب الحاضرون ولم يعرفوا سر تصديق هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو السائل. وجاء في لفظ الحديث: فعجبنا يسأله ويصدقه. ثم إنه سأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسأله عن علاماتها فبين له بعضا منها صلى الله عليه وسلم، ثم إنه انطلق مليا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن الرجل الذي كان بينهم هل عرفوه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه من صور الوحي التي ينزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة كائن بشري يجلس إليه أمام أصحابه ويسأله أو يخبره، وهو فيه إشارة إلى أن الإيمان هو الإيمان بالله، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حديث: فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان، والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان، وهذه الحال الحال المحمودة التامة. المؤلف يذكر هنا حالة التمام، ويعني بذلك أن إسلام المؤمن قد يكون على صورة تامة باجتماع كل العناصر المطلوبة، وقد تكون بصورة كاملة وهو اجتماع تلك العناصر واكتمالها وعدم وفي صورتها الأبهى والأحسن. نعم. وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب، وهذا هو النفاق. إذن هناك من صور الإيمان أو التلفظ بشهادة الإسلام صورة باللسان لفظية يشهد فيها الناطق بالشهادتين، وقلبه يصدق ما يقوله، فهذه صورة المؤمن الذي بعمله الصالح يكون مؤمنا مسلما. وصورة أخرى وهي أن يكون النطق بالشهادتين باديا مسموعا متلفظا به، لكن القلب لا ينعقد على الإيمان بما يقال، ينطق بالشهادتين وهو لا يعتقد ذلك، وهذا هو شأن المنافقين. ومن المعلوم أن المنافق ليس من الإسلام في شيء، فالنفاق ينافي الإسلام، بل إن المنافق في الدرك الأسفل من النار كما سيستشهد المؤلف بهذه الآية لخطورة المنافق والتباسه بالمسلمين، فهو بين المسلمين يصلي معهم ويظهر اعتقادهم ويقرأ القرآن ويتلفظ بالشهادة، ولكن قلبه يخالف عمله، فهو على خلاف ما يقول، فهو خاف عن المسلمين قد يحسنون به الظن وهو ينوي أن يفعل بهم الأفاعيل. ولهذا جاء في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عذابا في قاع جهنم. وذكر علماؤنا أنه ثمة صورة أخرى، وهي أن يعتقد المرء بقلبه ولكن لا يتلفظ لسانه بالشهادة، يعتقد أن الله هو المعبود حقا وهو الخالق لهذا الكون، وأن محمدا عبده ورسوله، لكنه لا يتلفظ بهذه الشهادة. قال علماؤنا: هو عند الله سبحانه وتعالى مؤمن، وعند الخلق عند المسلمين ليس بمؤمن، لأنه لا يعرفون من معالم دينه شيئا من الإيمان، فالنطق بالشهادتين هو علامة إيمان المؤمن، ولهذا يعامل معاملة غير المسلم، فغير الناطق بالشهادة أمام المسلمين لا يجرون عليه أحكام الإسلام. ولهذا نرى في أفريقيا كما حدثني بعض طلابي أن المسلمين يحرصون على أن يؤدوا الصلوات في الجماعات في الأسواق، وحيثما رأوا الناس يصلون يأتي المسلم ليلحق بهم في صلاتهم، لا يحب المرء منهم أن يصلي منفردا، أولا في ذلك حصول أجر الجماعة الفائق الكثير على صلاة الفرد كما هو معلوم، وثانيا حتى يعلم إخوانه من المسلمين أنه مسلم، ويخشى أنه لو مات قد يدفن في مقابر غير المسلمين إذا لم يروه في مساجدهم وفي جماعاتهم يصلي معهم، لأن الأسر قد يكون فيها من هو مسلم ومن هو نصراني ومن هو وثني إلى غير ذلك. فالإعلان للشهادتين أمر مطلوب من المسلم. وسيذكر المؤلف هل يحل للمسلم أن يؤمن بقلبه ويؤخر النطق بالشهادتين حتى يخترمه الموت ويموت؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية صريحة في تكذيب الله سبحانه وتعالى للمنافقين وإخباره عنهم أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون بالرسالة، والله يعلم أن محمدا هو عبد الله ورسوله حقا وصدقا، ولكن شهادتهم هذه باطلة. لماذا؟ لأنها لم تنعقد في القلب ولا وجود لها في قلوبهم، وإنما هي صورة لفظية يتلفظون بها لخداع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه، فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فخرجوا عن اسم الإيمان، ولم يكن لهم في الآخرة حكمه إذ لم يكن معهم، ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار، وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام، إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها. هو هذا الحكم الفيصل في حال المنافقين، من حيث أنهم ما داموا يلفظون بشهادة الإسلام ويظهرون ذلك تجري عليهم أحكام المسلمين باعتبارهم يظهرون الإسلام، وما تنطوي عليه نفوسهم من التكذيب لما يشهدون به من كلمة التوحيد حسابهم فيه على الله، لأن المسلم ليس مأمورا بأن ينقب في سرائر الناس وفي قلوبهم. وهكذا يتبين أن حال الناس ثلاثة أصناف: صنف مسلم مؤمن هو الذي يلفظ كلمة التوحيد ويقر بها ويعتقدها في جنانه وقلبه ويعمل بمقتضاها، الذي يعصم به دمه من القتل. وقسم آخر تجرى عليه أحكام المسلمين باعتباره يلفظ بشهادة الإسلام، ولكنه ليس عند الله من الإسلام في شيء، وهو منافق مصيره النار وبئس القرار والعياذ بالله. وقسم ثالث يعتقد بقلبه ولكنه لا يلفظ بشهادة الإسلام ولا يعمل بمقتضى الإسلام والإيمان، لا يعمل العمل الصالح الواجب على كل مسلم، وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يلتبس عليهم الفرق بين النفاق والرياء والرياء، الفرق بين النفاق والرياء. فالرياء هو مراءة للناس بالعمل الصالح، لكنه لا يكون مبنيا على النفاق، يكون المرء مسلما وموحدا، ولكنه في عمله يرائي الناس بذلك ليمدح ويثنى عليه، فهو مؤمن ومسلم وأجره فيما يصنع موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المنافق لا يقر بما يعمل، بما يتلفظ به من التوحيد، ولا يرى في عمله شيئا من العمل الصالح، فهذا منافق لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال: هلا شققت عن قلبه. هذا هو حديث زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حيث إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طارد رجلا من المشركين في إحدى المواقع، فلما رأى السيف يلحق به ويكاد يشقه نادى بكلمة التوحيد وأعلن بها أنه مؤمن، ولكن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لم يكن في وسعه أن يقف ويمتنع عن قتله، وظن أن ما قاله إنما هو تعوذا وفرارا من الموت فأصابه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه صنيعه هذا، وأخبره بأنه يوم القيامة ماذا يصنع، في سؤال إنكاري، ماذا يصنع بلا إله إلا الله حينما يحج الرجل بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنه قتله وهو يتلفظ بها. فقال أسامة: إنما قتل تعودا يا رسول الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه ذلك، وقال له: هل شققت على قلبه؟ هل أيقنت أنه يقولها في طويته تعودا لا إيمانا حقا؟ ليس في مقدور زيد رضي أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولا أحد أن يثبت ذلك، حتى قال أسامة: تمنى أنه لم يسلم إلا تلك الساعة، يعني ما كان له من عمل في الإسلام خشي أن يذهب أدراج الرياح. نعم. والفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل: الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان، وبقيت حالتان أخريان بين هذين، إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه. حديث جبريل رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 50، ورواه الإمام مسلم ورقمه عنده 19، وحديث أسامة بن زيد رواه الإمام مسلم ورقمه 96، ورواه الإمام البخاري ورقمه 6872. نعم. فاختلف فيه، فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به، ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلم يذكر سوى ما في القلب، وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره، وهذا هو الصحيح في هذا الوجه. الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله، وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة، فهذا اختلف فيه أيضا، فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال، وهو عاص بتركها غير مخلد، وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة، إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان، وهي مرتبطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها، وهذا هو الصحيح. وهذا نبذ يفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما. يعني خلاصة ما أورده المؤلف في هذا الفصل كما ذكر هو مجرد نبذ أو نبذة من نبذ يمكن أن تقال وتفصل ويبين فيها أحكام الإسلام والإيمان والتلفظ بالشهادتين والإيمان بالقلب والعمل المصاحب للعقيدة في القلب، كل هذا يمكن أن تكتب فيه المطولات، وهي في كتب المسلمين لا شك في ذلك مدونة. نعم. وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل. الذكر الزيادة يشير المؤلف بهذا إلى ما ورد من أن الإيمان والإسلام يزيد وينقص بالعمل، يعني بكثرة العمل الصالح يزيد الإيمان المؤمن وإسلامه، وبترك العمل الصالح وقلته ينقص. نعم. وفي الزيادة فيهما والنقصان، وهل التجزي ممتنع على مجرد التصديق؟ لا يصح فيه جملة، وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل، أو قد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة ويقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب، وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف، وفيما ذكرناه غنية فيما قصدنا إن شاء الله تعالى. انتهى الفصل. خلاصة ما أراد أن يقوله المؤلف في هذا الفصل هو أن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهو حق من حقوقه على الناس حتى يكونوا مسلمين ومندرجين في أمته صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يقتضي من كل مسلم أن يعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته، ويدعوه إلى اتباع دعوته والعمل الذي جاء مشرعا له صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا تأملنا حال المسلمين اليوم وقتالهم لبعضهم واستعانة بعضهم بعدوهم على بعضهم الآخر إلى غير ذلك مما يبلغ حد الخروج عن البشرية والطبع الإنساني كالذبح والقتل والاعتداء على الحرمات وفعل الأفاعيل بتمزيق الأجساد وإزهاق أرواح الصغير والكبير بل العالم الجليل. إذا تأملنا حال المسلمين اليوم وجب علينا لفت أنظارهم إلى أن يتأملوا حالهم وهل هم يندرجون في هذه الفئة المؤمنة التي تتبع صاحب الرسالة وتؤمن به وتصدقه أم أنهم مجرد تكثير للسواد لا نفع فيهم في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا